من أهم وأخطر أسس البناء التربوي. تكلمت عن الأساس الأول وهو الأدب، تكلمت عن الأدب مع الله جل جلاله، تكلمت عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلمت عن الأدب مع العلماء، وعن الأدب مع الأمراء، وعن الأدب مع الوالدين، وعن الأدب مع الجيران، وعن الأدب مع الطريق، وعن الأدب مع الضيف، وعن الأدب مع المريض، وعن الأدب حتى مع الحيوان. فصلت ذلك تفصيلا في حلقات عدة بفضل الله جل وعلا. ثم تحدثت عن الأساس الأخلاقي الثاني ألا وهو الصدق، وعرفنا الصدق لغة واصطلاحا، وتحدثنا عن أقسام الصدق، وتحدثنا عن علامات الصدق، ودخلنا بستان الصادقين وعشنا مع الصادقين. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصادقين. ثم ها أنا ذا لازلت أتحدث في حلقات طويلة أيضا عن الأساس الأخلاقي الثالث ألا وهو الأمانة. وعرفنا الأمانة لغة واصطلاحا، وعرفنا الأمانة بمعناها الشامل وبمفهومها الكامل، واعتمدنا تعريف الحسن رحمه الله تعالى لمعنى الأمانة حين قال: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. تكلمنا عن أمانة العلم، وعن أمانة الجوارح، وعن أمانة الكلمة، وعن أمانة العقيدة، وعن أمانة الأولاد، وتكلمنا عن الزوجة كأمانة عند الزوج، وعن الزوج كأمانة عند الزوجة، وتكلمنا عن الدين كأمانة، وتكلمنا عن هذه المعاني الجليلة الجميلة، ثم عن الأمانات التي يستأمن الناس بعضهم بعضا عليها. فالأمانة ليست مقصورة على الودائع فقط، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا تقتصر الأمانة على الودائع فحسب، ولكن الأمانة مفهوم شامل ودين كامل، فالدين كله أمانة كما بينا. ولا زلت أيها الأفاضل أتحدث عن نوع من أخطر أنواع الأمانات، وأنا أطلت النفس جدا في هذا النوع لحاجة بلدنا الآن للحديث في هذا الموضوع، ألا وهو إسناد الأمر إلى أهله. فتضيع الأمانة بإسناد الأمر إلى غير أهله نوع من أنواع الخيانة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه وظل يحدث أصحابه ولم يجب السائل على سؤاله إلى آخره، حتى قضى النبي حديثه فقال: بأبي وأمي وروحي، أين السائل عن الساعة آنفا؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال هذا الأعرابي الفقيه: الفقيه، وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأنا أقسم بالله كما ذكرت، لقد وسد الأمر إلى غير أهله، وأسند الأمر إلى غير أهله. صدق الكاذب وكذب الصادق، وخون الأمين وأمن الخائن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أيضا ليس اجتهادا مني ولا من كيسي، إنما هو قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي مسند أحمد بسند صحيح، وكذا في مستدرك الحاكم بسند صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. ووالله لقد نطق الرويبضات وتكلم السفهاء في أمر العامة، بل في أمر الدين، بل طعنوا في كتاب رب العالمين، بل طعنوا في سنة سيد النبيين، بل طعنوا في الصحابة وفي العلماء، في رموز هذا الدين من بعد أصحاب سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أهم صور الأمانة أيها الأفاضل أن تسند الأمة الأمر إلى أهله، أن تسند الأمة الولاية العامة إلى الرجل الكفء، وأن تسند الأمة الولايات الخاصة إلى الرجال الأكفاء. هذه من أخطر صور الأمانة. لا يجوز الآن وما أهنت الأمة إلا بسبب تضييع الأمانة في هذه الناحية وفي هذا الجانب. قدم كثير من الناس لشغل كثير من المناصب بالمجاملات الكذابة وبالمحسوبيات الباطلة، قد لا يناسب هذا الرجل هذا المنصب، وقد لا تتفق هذه المنزلة وتلك المكانة مع مؤهلاته إطلاقا، لا من الناحية العلمية ولا من الناحية الإيمانية ولا من الناحية العملية ولا حتى من الناحية الأخلاقية، فضلا عن تقصيره في الكفاءة وفي إتقان هذا العمل وفي شغل هذا المنصب والوظيفة. الأمة التي تؤخر الأكفاء، الأمة التي تؤخر الأكفاء وتقدم الخونة وتقدم الخونة وغير الأكفاء، أمة خائنة للأمانة. الأمة التي تؤخر الأكفاء وتقدم الخونة من غير الأوفياء، أمة خائنة للأمانة. هكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. هذا تضييع للأمانة، هذا وقوع في الخيانة، بل هي صورة من أبشع صور الخيانة. لا ينبغي على الإطلاق أن تقدم الأمة في المناصب العامة أو في الولاية العامة اللي هو منصب الرئاسة منصب الحكم، ولا في الولايات الخاصة في النقابات والشركات والإدارات والوزارات. لا يجوز أبدا للأمة الأمينة أن تقدم لشغل هذه المناصب إلا الأكفاء، إلا الأكفاء الذين تتوفر فيهم القوة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، والأمانة والحفظ والعلم. قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة بكل ما تحمله الكلمة معنى، القوة البدنية، القوة العقلية، القوة العلمية، القوة العملية، القوة الإيمانية، وهي أغلى وأعلى أنواع القوة. قوة في الإيمان، قوة في الفهم، قوة في البدن، قوة في العلم، قوة في الإدراك، قوة في العمل، قوة في فهم المؤامرة الكبرى التي تحاك للأمة على المستوى العالمي من ناحية، وعلى حجم المؤامرة التي تحاك للأمة من الداخل على أيدي أعداء الأمة في الداخل من المنافقين الذين قال فيهم رب العالمين: هم العدو فاحذرهم. من يقوم بهذا المنصب لابد أن يكون قويا بكل ما تحمله الكلمة معنى، لابد أن يكون أمينا، أمينا، أمينا على الدين، أمينا على الدنيا، أمينا على الفقراء، أمينا على الضعفاء كما سأبين الآن، أمينا على الدعوة، أمينا على المال، أمينا على مقدرات ومكتسبات الدولة ومكتسبات الأمة. يا ما أوسع هذه الكلمة، ما أرحبها وما أخطرها وما أجملها، وما أحوج الحكام والولاة في الولاية العامة والولاة الخاصة إلى تحقيق هذا المعنى: القوي الأمين، الأمين بكل ما تحمله الكلمة. ثم قال يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام: قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. فمن وجد في نفسه أن الله تبارك وتعالى قد من عليه صادقا، صادقا، صادقا، مخلصا، فالقضية ليست صفقة تجارية كما يتصور البعض وكما تسابق إليها وعليها البعض الآن، ليست صفقة، بل ربما تكون سبب خذلان المرء في الدنيا والآخرة. أبو ذر رضوان الله عليه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة العظيمة: ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. ومع ذلك حين ذهب إلي أبو ذر ليقول: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ مش هتديني وزارة ولا تديني محافظة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فيوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام ما تقدم من أجل دنيا، وإنما تقدم لسياسة الدنيا بالدين، وإنما تقدم ليسوس الدنيا، ليسوس دنيا مائجة، ليسوس دنيا هائجة بدين الله تبارك وتعالى الذي دعا إليه في أحلك الظروف وأشد الأوقات. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما تقدم يوسف إلا من أجل هذه الدعوة، إلا من أجل تحقيق هذا التوحيد الذي دعا إليه في السجن. ما تقدم يوسف لدنيا حتى لا توهم البعض ويقول: أنا أفعل ما أفعله يوسف. نسأل الله عز وجل أن يجعل فينا من يكون على درب يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي ما تقدم وهو يحمل هذه المؤهلات وهذه الكفاءات وهذه القدرات والطاقات، وهو النبي الكريم ابن النبي الكريم ابن النبي الكريم ابن النبي الكريم، فهو الكريم ابن الكرام، عليه وعلى آبائه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ما تقدم لدنيا ولا لكرسي زائل ولا لمنصب فان ولا لإعلام يصوب عليه الكاميرات، وإنما تقدم لرب الأرض والسماوات لنصرة دين الله تبارك وتعالى، وإنما تقدم ليسوس الدنيا بدين الله جل وعلا، وهذه الغاية. الشاهد أيها الأحبة أن من أعظم الأمانات إسناد الأمر إلى أهله، وأنا أتحدث في هذه القضية منذ حلقات طويلة جدا، وأؤكد ردا على هذه الهجمة الشرسة التي تريد أن تفصل الإسلام عن الدولة وأن تفصل الدين عن الدولة بدعوى أنه لا يجوز أن نحكم المطلق في النسبي، لبس للحق بالباطل، بدعوى أن الإسلام أسمى وأطهر وأعظم وأشرف وأكبر من أن نزج به في مسائل السياسة والإعلام والتعليم والاقتصاد. لا، انتبهوا أيها المسلمون، فهذا من أخطر ما نقدمه الآن للأمة في ظل هذه الظروف الحرجة. الإسلام الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاق للدين والدنيا معا، للروح والبدن معا، دين يتسم بالتكامل والشمول، بالتوازن والاعتدال، بالتميز والمفاصلة، دين يتسم بالتكامل والشمول، لا يحكم الدنيا وينسى الآخرة، ولا يدعو للآخرة وينسى الدنيا، وإنما هو دين للدنيا والآخرة، دين للبدن والروح، دين للعقل والقلب، دين شامل كامل، دين عقيدة ودين عبادة ودين تشريع ودين أخلاق وسلوك ودين حضارة، دين يحكم الدنيا، يسوس الدنيا كلها. ما بعث الله نبيا قط ولا رسولا أبدا بدين مجرد عن سياسة الدنيا، بدين يكتفي فيه النبي المرسل من قبل الله بالموعظة والتذكير، ثم يمضي بعد ذلك ذلكم النبي الكريم إلى ربه تبارك وتعالى. استجاب الناس لمنهج الله أم لم يستجيبوا؟ لا، وإنما بعث الله الرسل ليسوسوا الخلق والدنيا بالدين، ليسوسوا هكذا، وهي لفظة سياسة، ليسوسوا الدنيا بالدين. ما بعث الله أنبياء بني إسرائيل جميعا إلا ليسوسوهم بدين الله تبارك وتعالى وبالشريعة المحكمة التي أنزلها الحق عز وجل. فالإسلام أيها الأفاضل إسلام كامل شامل، ليس من العدل ولا من العقل أن نحكم على الإسلام أو أن نحجز الإسلام في ركن من الأركان أو في جانب من الجوانب، في الجانب الروحي مثلا، أو في الجانب التعبدي مثلا، أو في الجانب الأخلاقي مثلا. لا، الإسلام كل هذا وغير هذا. فصل الإسلام عن الدنيا فصل فاشل، فصل الدين عن الدنيا محاولة فاشلة وليست مقبولة، وتصطدم اصطداما مباشرا مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك حصر الإسلام في جانب من الجوانب العبادية أو الأخلاقية أو الروحية عن جوانب الدنيا كالإعلام والتعليم والسياسة والاقتصاد والزراعة والتجارة والمعاملات والأخلاق والسلوكيات، أيضا محاولة قاصرة فاشلة ولا يمكن أبدا أن تقبل، تصطدم كذلك اصطداما مباشرا مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. انظروا إلى كلام رب العالمين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لا يجوز على الإطلاق أن نحجب القرآن عن أي جانب من جوانب الحياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في جانب العقيدة، يهدي للتي هي أقوم في جانب العبادة، يهدي للتي هي أقوم في جانب التشريع، يهدي للتي هي أقوم في جانب الأخلاق والمعاملات والسلوك، يهدي للتي هي أقوم في جانب الإعلام، يهدي للتي هي أقوم في جانب التعليم، يهدي للتي هي أقوم في جانب الاقتصاد، يهدي للتي هي أقوم في معاملاتنا مع غير المسلمين، في معاملاتنا مع غير المسلمين في الداخل ومع غير المسلمين في الخارج، في علاقتنا الخارجية، السياسة الخارجية أو السياسة الداخلية، يهدي التي أقم في كل جزئية من جزئيات الحياة. فأنا ذكرت قبل ذلك أن الدولة في الإسلام أيها الأفاضل ليست دولة ثيوقراطية بالمفهوم الغربي، ليست دولة ثيوقراطية بالمفهوم الغربي، وكذلك ليست دولة رجال الدين بالمعنى الكهنوتي أبدا. الدولة في الإسلام ليست كذلك، ليست دولة ثيوقراطية يتحكم فيها رجال الدين في قلوب العباد وعقولهم ورقابهم باسم الحق الإلهي أبدا. هذا خلل وهذا لا نقبله، ولا يوجد في الدين الإسلامي أصلا دولة بهذا المفهوم أبدا. وكذلك الدولة في الإسلام ليست دولة رجال الدين بالمعنى الكهنوتي، بل فيها علماء ورثة للأنبياء ينصحون لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يأتمرون بأمر الله ورسوله ويأمرون الخلق بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالدولة في الإسلام ليست دولة رجال الدين بالمفهوم الكهنوتي إطلاقا، وإنما هي دولة فيها العلماء الذين يسيرون على منهج إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. كذلك الدولة في الإسلام كما ذكرت دولة مدنية، أنا بقول بصوت عالي أهو دولة مدنية عاملين ضجة رهيبة جدا وحرب مصطلحات لا يفهمها كثير من الناس. مسألة أبسط من هذا بكثير. لا مشاحة في الاصطلاح كما يقول علماؤنا. الإسلام الدولة في دولة مدنية، مدنية مرجعيتها القرآن والسنة، مرجعيتها الإسلام، خلاص. لما هذا الخلاف الطويل ولما هذه الحروب الطاحنة على شاشات الفضائيات وأسئلة حرجة لبعض إخواننا من أهل العلم وأهل الفضل لسحب إجابات محددة معينة من أجل الطبل والزمر الإعلامي لوضع الإسلاميين أو في خانة معينة لإظهارهم بصورة الذي لا يفهم أي شيء وبصورة المخوف لأي أحد. ببساطة شديدة، دولة في الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام قرآن والسنة، بس خلاص مش محتاجة تطويل بقى. مرجعيتها القرآن والسنة، كل شيء في الدولة في الإسلام نرده إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل قول وكل فعل يخالف كلام الله ويخالف كلام وفعل رسول الله فهو مردود، نضرب به عرض الحائط، لا كرامة له مهما كان قائله ولا وزن له مهما كان قائله، ملوش قيمة. أي قول وأي فعل يخالف قول الله جل جلاله ويخالف قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو مردود، نضرب به عرض الحائط، لا وزن له ولا قيمة له ولا كرامة. الدولة في الإسلام أيها الأفاضل لا تفصل الدين عن الدولة أبدا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في الإسلام باتفاق جماهير المفسرين، ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة. فهي خلي بال حضرتك، فهي لا تنكر الدين بالكلية، أعوذ بالله، حاشا لله. الدولة في الإسلام لا تنكر الدين بالكلية كما هو الحال في الدول الشيوعية التي تقول بأن الدين أفيون الشعوب وتصطدم مع الدين اصطداما مباشرا. الدولة في الإسلام ليس كذلك، خلي بالك من اللي أنا هقوله ده. والدولة في الإسلام كذلك ليست دولة بالمفهوم الغربي، بالمفهوم الغربي، بالمفهوم الليبرالي، بالمفهوم الحر الذي لا ينكر فيه أهلها وجود الله تبارك وتعالى. لا، هم لا ينكرون في الدولة بالمفهوم الغربي وجود الله تبارك وتعالى، بل يؤمنون بوجود إله، لا ينكرون الإله سبحانه وتعالى، لكنهم ينكرون حاجتهم لمنهج الله ولدين الله. فهم يرون أنهم أحرار في قول أي شيء وفي فعل أي شيء، ولا علاقة البتة للدين بالتشريعات الأرضية والقوانين الأرضية، بدعوة أنهم قد وصلوا لحالة من النضج والثقافة لا تعوزهم ولا يحتاجون معها إلى دين الله ولا إلى منهج الله، لأنه لا يمكن أبدا أن أشكل على هذا العقل البشري الذي أبدع في القرن العشرين والحادي والعشرين ووصل إلى ما وصلت إليه البشرية الآن، لا يمكن أن أشكل حجرا على هذا العقل البشري المبدع بمثل هذه التشريعات الإلهية وهذه المناهج السماوية. أرجو أن يكون الكلام واضحا. الدولة في الإسلام لا تفصل الدين عن الدولة بالمفهوم الغربي الليبرالي الحر الذي تختار لنفسها ما تشاء بعيدا عن منهج الله وعن دين الله تبارك وتعالى، كلا. وإنما الدولة في الإسلام كما ذكرت مرجعيتها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بل الأصل في قيام الدولة للإسلام أو قيام دولة الإسلام في الأرض، الأصل من قيامها أنها موجودة أصلا لإقامة دين الله في الأرض. أرجو ألا تنسوا هذا. المرحلة اللي احنا فيها مرحلة حرجة وصعبة، وأنا عارف أن احنا أمام حرب شبهات خطيرة جدا، والأمة يجب أن تراجع العلماء في هذه المرحلة، ويجب أن تسمع العلماء في هذه المرحلة. العلماء الذين يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم دقيق للواقع أيضا، لأنه لا يمكن على الإطلاق لعالم أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى دون أن يكون فاهما لواقع الأمة. يقول شيخنا ابن القيم، وأنا أكرر قوله كثيرا، لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، ثم بعد ذلك فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على الواقع المدروس أو المبحوث. أنا لا يمكن على الإطلاق أن أسحب دليلا من كتاب ولا من سنة على واقع أجهله وعلى واقع لا أعرفه، كيف أسحب الدليل عليه إذن؟ فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. لا يمكن أن أحكم على شيء إلا إذا كنت مدركا ومتصورا لهذا الشيء. الشاهد أيها الأفاضل أن الهدف والغاية من إقامة دولة للإسلام في الأرض أن تقيم دين الله، ولا ينصرن الله من ينصره. يا سلام، يا سلام على جمال القرآن، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. خلي بال حضرتك، خلي بال حضرتك، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الغاية، هذه هي الغاية، هذه هي الغاية. ما قيمة حضارة مادية وإن عظمت بغير دين؟ ها أنتم ترون الحضارة الغربية الخبيثة العفنة الروح المتحللة من الأخلاق والضمير، ها أنتم ترون الحضارة الغربية التي وصلت إلى ما وصلت إليه في الجانب المادي، وأنا لا أنكره، أنا لا أنكره، ولا يستطيع عاقل أن ينكر ما وصلت إليه الحضارة الغربية في جانبها المادي وفي جانبها العلمي، لا أنكر ذلك. لكن ما قيمة هذا وأنتم ترون الآن الغرب يعاني؟ والحمد لله، والحمد لله أننا رأينا ذلك بأعيننا في عصر العلم وفي عصر الفضائيات التي شكك فيها كثير من الخلق في منهج الحق تبارك وتعالى. الغرب يعاني، يعاني، يعاني اقتصاديا، اقتصاديا، وأنتم ترون الآن الهزة الاقتصادية العنيفة التي يتعرض لها العالم الغربي كله بلا استثناء، وعلى رأسه أمريكا، ومن بعدها أوروبا بالكامل حرم من نعمة الرخاء، على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة، على الرغم من كثرة البنوك الربوية الضخمة التي كانت سبب الكارثة، لأنهم خالفوا منهج الخالق. وعقلاؤهم الآن ينادون بالعودة إلى منهج القرآن، عقلاؤهم الآن ينادون بالعودة إلى منهج القرآن، إلى المنهج الاقتصادي في القرآن الكريم وفي الإسلام. حتى وصلوا في اليابان فعلا في الأشهر الماضية، أوصلوا نسبة الفائدة في البنوك في اليابان إلى صفر. إلى صفر يعني إيه؟ يعني ما فيش ربا، يعني ما فيش ربا، يعني ما فيش فوائد، ما فيش ربا. وفي أمريكا في بعض البنوك أوصلوها إلى صفر، وفي بنوك أخرى أوصلوها إلى 0.5%. العالم الغربي، الحضارة المادية، حضارة المادة، الحضارة التي ابتعدت عن الدين، ابتعدت عن منهج رب العالمين، ابتعدت عن تزكية الأخلاق وتزكية النفوس وتزكية الأرواح وتزكية الضمائر، تعاني الآن معاناة لا يجهلها متابع على وجه الأرض. أزمة اقتصادية حادة، يعانون من الجوع، أزمات طاحنة، طاحنة. وأظنكم تتابعون نشرات الأخبار العادية، العادية فقط، على الرغم من كثرة الأسواق، على الرغم من كثرة الأضواء، بل يعانون قلقا نفسيا واضطرابات، على الرغم من كثرة الحدائق الغناء وإلى غير ذلك، كذلك حرموا من نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، حرموا من نعمة الأمن على الرغم من ما وصلت إليه الآلة الحربية الشيطانية الحديثة المروعة المدمرة من تقدم مذهل. محاربة الجريمة النهاردة على أعلى نسق ومستوى من الناحية العلمية ومن الناحية النفسية ومن الناحية الأمنية، ومع ذلك لا أعلم عصرا انتشرت فيه الجريمة كهذا العصر. القصة إيه؟ القصة واضحة محسومة في آية واحدة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. خليك في الضنك بقى، خليك في الضنك، خليك غرقان في الضنك. ضنك أمني، ضنك نفسي، ضنك اقتصادي، ضنك روحي، ضنك أخلاقي، ضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى مروع. يبقى الهدف من إقامة الدولة في الإسلام مش تربية لحوم وتربية أبدان وحضارة مادية وإن كانت راقية ولا أقلل من شأنها، بس تبقى حضارة وبال وشقاء وتعاسة على بني الإنسان. حضارة تمثل الآن شقاء ووباء ووبالا وتعاسة على الإنسانية جمعاء، على الإنسانية جمعاء. وتابعوا بقى هيروشيما ونجازاكي واللي حصل في العراق واللي حصل في فلسطين واللي حصل، تابعوا الأحداث في أفغانستان وفي الشيشان، ما بنرجعش الوراء قوي. كل هذا بسبب هذه الحضارة المادية المتعفنة الخاوية من الروح والخاوية من الدين ومن الأخلاق ومن الضمير. وكثير من العقلاء والحكماء الآن في الغرب كله ينادي بالعودة إلى الدين، إلى الدين، نعم العودة إلى الدين. وأنا أعترف بأننا نرى الآن عودة إلى الدين وإن اختلفنا في العقائد، لكن في عودة الآن ظاهرة واضحة إلى الدين على كل المستويات، على مستوى الدين اليهودي ومستوى الدين النصراني وكذلك الدين الإسلامي. ولا حرج أن أسمي هذه أيضا أديانا، وهذا لا يختلف ولا يتناقض مع قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، لا يختلف إن سمينا الشريعة دينا، لا حرج. الشاهد أيها الأفاضل أن العودة في دولة الإسلام للقرآن والسنة ليست نافلة، خلي بالكم من الكلام ده، ولا تطوعا ولا اختيارا، وإنما الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى دين الله ورسوله شرط الإسلام وحد الإيمان. كلام واضح جدا. الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى دين الله ورسوله شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شايف القرآن؟ لا مفر، إما أن تكون مسلما، إما أن تكون مسلما بالإيمان بالله ورسوله والتحاكم إلى دين الله ورسوله، وإما ألا تكون كذلك بالإعراض عن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن ردد لسانك وأنكر قلبك وأعمالك. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لا يكفي أبدا أن يردد اللسان فحسب، وإنما الإيمان الذي ندين لله به وهو معتقد أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان الذي ينجو به أهله وأصحابه في الدنيا والآخرة. إذن الغاية من إقامة الدولة في الإسلام أن تقيم الدولة دين الله، فالهدف من الخلافة سياسة الدين، سياسة الدنيا بالدين. الهدف من الخلافة، من الخلافة الإسلامية، من إقامة دولة الإسلام في الأرض أن نسوس الدنيا كلها بدين ربنا تبارك وتعالى، بدين ربنا تبارك وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الحاكم في الدولة المسلمة يقوم بين الله وعباده، يقوم بين الله وعباده، يسمع من الله ويسمعهم. الله يسمع من الله ويسمعهم، وينظر إلى الله ويريهم، وينقاد إلى الله ويقودهم إليه سبحانه وتعالى. إقامة دين الله في الأرض، سياسة دنيا الخلق جميعا بدين الحق تبارك وتعالى. أيضا من أهم السمات للدولة في الإسلام أنها دولة هداية وليست دولة جباية. هذه السمة من أهم السمات، وكنت قد ذكرت فقط بهذه السمة: دولة هداية ليست دولة جباية، فهمها إقامة دين الله في الأرض، وهمها دعوة الآخرين إلى دين الله تبارك وتعالى. والله ما كرمت الأمة إلا لهذه الغاية، بل وما كانت الأمة خير أمة إلا لحملها لهذه الرسالة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الهدف الأول إقامة الدين بالدعوة، بالبلاغ، بالدعوة للمنتسبين إلى هذا الدين ليحققوه وليقيموه في الأرض، وبدعوة غيرهم ممن لا ينتسبون إلى هذا الدين لإقامة حجة الله على خلقه. قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهدف الدولة في الإسلام أن تقيم دين الله بالدعوة إليه. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين. فرسول الله رحمة للبر والفاجر، فمن آمن به تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به أمن من عذاب الله في الدنيا وأجل عذابه إلى الآخرة. نعم، رسول الله رحمة للبر والفاجر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالإسلام، فدولة الإسلام مهمتها هداية أكبر عدد من الخلق لدين الحق تبارك وتعالى. انظروا إلى غاية إقامة الدولة في الإسلام، همها هداية أكبر عدد من الخلق لدين الحق تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. يقول لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. ومن يعيشون الآن في الظلام، من يعيشون الآن في ظلام الشرك وظلام الوثنية، من لهم إلا من يعيشون في نور التوحيد ونور السنة؟ من ينقذ هؤلاء ممن يعيشون في ظلام الشرك والوثنية؟ من ينقذهم؟ من يقيم عليهم حجة الله جل وعلا؟ هؤلاء لم يسمعوا عن الإسلام، بل ومن سمع منهم عن الإسلام ما سمع إلا الصورة المشوهة وإلا الصورة الباطلة. هذا بسبب تقاعس أهل الحق، بسبب تقاعس المسلمين. أنا لا أجد كما أقول الآن في كل الأمة المسلمة، في كل الأمة المسلمة لا أجد فيها فضائية فضائية على مستوى الدعوة لأهل الأرض لتدعو أهل الأرض جميعا بلغاتهم، وقد هيأ الله لنا ذلك الآن. فأنا أدين لله بأن الجهاد ما شرع إلا من أجل الدعوة، ما شرع الجهاد إلا من أجل الدعوة، إلا من أجل الدين. فنحن ابتداء لا نرفع السيف على أي أحد أبدا، إنما ننطلق ابتداء لنبلغ أهل الأرض دين الله جل وعلا. فمن رفع السيف في وجوهنا وحال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله قاتلناه، قاتلناه، هذا هو الهدف. نستطيع الآن أن ندعو كل أهل الأرض، لسنا ملزمين بأن ندخلهم دين الله، لكن الله ألزمنا وأوجب علينا أن نبلغهم دين الله، ليحيى من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لا تعارض، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. أما الهداية المنفية في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هي هداية التوفيق. فهداية التوفيق بيد الله جل وعلا، ليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا داعية من الدعاء ولا عالم من العلماء. فما علينا إلا أن نبلغ الخلق بحق عن الحق تبارك وتعالى، وأن ندع أمر هدايتهم لهذا الدين لرب العالمين. فأمر الهداية أقصد هداية التوفيق بيد الله عز وجل وحده. فدولة الإسلام أيها الأفاضل دولة هداية وليست دولة جباية. ولذلك لما أرسل والي عمر بن عبد العزيز في إفريقيا، يا الله في إفريقيا، شوف انتشرت الدعوة فين؟ في إفريقيا، بل وفي بلاد أوروبا، وصلت إلى الصين، وصلت إلى فرنسا، وصلت إلى أسبانيا، ولا زال التاريخ والواقع إلى هذه اللحظة يعني خير شاهد على هذه الدعوة العظيمة التي انتشرت على أيدي الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى هذه الأرض وإلى هذه الديار وإلى هذه الأماكن التي حرمت الآن من نور الإسلام إلا من أفراد قلائل يعيشون الآن بين ظهرانية هؤلاء. أسأل الله عز وجل أن يزيدهم من فضله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لما أرسل والي عمر ابن عبد العزيز في إفريقيا بيقول له إيه؟ بيقول له لم أجد فقيرا، لم أجد فقيرا لأعطيه من الزكاة. يا الله، أغنى الفقراء جميعا بفضل الله تبارك وتعالى من أموال الزكاة ولم يجد فقيرا ليعطيه، ولا زالت البركة باركة في بيت مال المسلمين من الزكوات. فماذا قال عمر؟ مش بقول لحضرتك دولة هداية وليست دولة جباية، قصة مش قضية جمع زكوات وجمع أموال إطلاقا. فقال له عمر اشتري بهذا المال رقيقا واعتقهم في سبيل الله. دولة هداية، اشتري بهذا المال رقيقا واعتقهم في سبيل الله. دولة هداية وليست دولة جباية. من أهم سمات الدولة في الإسلام أنها دولة تحمي الضعفاء وترعى الفقراء، أنها دولة تحمي الضعفاء وترعى الفقراء. وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء. انتبهوا أيها المسلمون، انتبهنا أيتها المسلمات، فالإسلام كل لا يتجزأ. لا يليق بك أيها المسلم أن تحافظ على الصلاة والصيام والعمرة والزكاة والحج وأن تضيع الإسلام في سائر حياتك، وألا تهتم بالإسلام في كل جزئية من جزئيات حياتك. بل أنت مأمور من الله جل وعلا، ليس من عالم ولا من داعية، حتى لا يصنف قولنا على أنه توجيه سياسي، لا، ليس لنا في هذا، لا ورب الكعبة، والله لن نتخلى أبدا عن عقيدتنا ولا عن ديننا، والله لن نتخلى أبدا عن أصولنا التي كنا نعلمها منذ عشرات السنين، لن نتركها أبدا ولن نتخلى عنها أبدا. أنا شخصيا لن أتخلى عنها إن شاء الله ما حييت، فأنا لست رجل سياسة، وأؤكد لا أنتمي لأي حزب من الأحزاب أبدا، أؤكد وبصوت واضح لا أنتمي لأي حزب من الأحزاب، بل أدعم إخواننا الذين ينصرون دين الله ويعملون لصالح هذا البلد. أما أنا فلست رجل سياسة ولست رجل دولة، بل أنا رجل دعوة، وسأظل خادما أمينا بإذن الله جل وعلا لهذه الدعوة ثم لأمة الحبيبة، وأصل لهم ما كنت أصله طيلة السنوات الماضية من العقيدة الخالصة الصافية والعبادة الصحيحة والشريعة الكاملة والأخلاق الفاضلة إلى غير ذلك من المنهج الذي كنا ولا زلنا وسنظل إن شاء الله تبارك وتعالى عليه حتى نلقى نبينا إن شاء الله على الحوض. أسأل الله أن يجمعنا جميعا به في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فوصيتي لأحبابي خالصة لله جل وعلا، لا تغتروا ولا تنخدعوا بهذه الدعاوى الباطلة التي يغني فسادها عن إفسادها وكسادها عن إكسادها، بأن الإسلام لا علاقة له بالسياسة ولا علاقة له بالاقتصاد ولا علاقة له بالاجتماع ولا علاقة له بالإعلام ولا علاقة له بالتعليم ولا علاقة له بشواطئ البحار ولا علاقة له بالتجارة ولا علاقة له بالزراعة. لا، الإسلام يحكم كل هذا، الإسلام يحكم كل هذا وله حكم في كل هذا. لا تتخلوا عن دينكم أبدا، لا تتركوا إسلامكم أبدا في أي جانب من جوانب الحياة، وسنظل بإذن الله جل وعلا نؤصل لهذه الأصول وندعم هذه المعاني ونؤكد عليها بعيدا عن أي انتماء حزبي وبعيدا عن أي منهج سياسي، إنما من منطلق قول الرب العلي وقول الحبيب النبي. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التقى والعفاف والغنى، وأن يثبتني وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله عز وجل لأهلنا في سوريا أن يحفظهم بحفظه وأن يحقن دماءهم بمنه وكرمه، وأسأل الله لأهلنا في اليمن أن يحقن دماءهم، أسأل الله أن يحقن دماءهم وأن يجنب المسلمين في بلادهم شر الظلم والظالمين والإجرام والمجرمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم النصر والفتح على أهلنا في ليبيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن يرزقها الحكام الصالحين المصلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا احنا بنذكر أحبابنا وإخواننا بالتردد الجديد لقناة الرحمة على النايل سات، وهو 11823 رأسي، 11823 رأسي، وإخوانكم بفضل الله تبارك وتعالى يظهرون هذا التردد الجديد على الشاشة من آن لآخر. أرجو من أحبابنا وإخواننا نصرة لدين الله تبارك وتعالى ثم لهذا المنهج الأصيل الذي نعتز في قناة الرحمة بفضل الله تبارك وتعالى به. ما غيرنا منهجنا وما غيرنا جلدنا وما غيرنا لوننا، وسنظل بفضل الله تبارك وتعالى أمناء وأوفياء لدين الله ولمنهج الله قبل الثورة وبعد الثورة وإلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. فنحن لا نعمل بإذن الله لحساب أي مخلوق على وجه الأرض ولا لحساب أي جهة على وجه الأرض، نما نعمل لله سبحانه وتعالى ولنصرة دين الله ثم لمصلحة بلدنا الحبيب، الذي أشهد الله عز وجل أنني مستعد لبذل أغلى ما أملك، لبذل أغلى ما أملك ولبذل كل ما أملك من أجل نصرة دين الله سبحانه ثم من أجل استقرار وأمن هذا البلد وهذا الوطن الذي يعلم الله أنني أحبه من كل قلبي، وأدعو الله لكل مسؤول فيه أن يرزقه السداد والتوفيق والإخلاص وأن يحفظ على هذا البلد أمنه وأمانه ورخاء واستقراره، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أرجو من إخواني أن ينشروا هذا التردد على مواقع التواصل الاجتماعي، على شبكة الإنترنت وكذلك على بعض الفضائيات الأخرى، وبطريقة أو بأخرى فأنتم دائما وأبدا بفضل الله تنصرون يعني القناة منذ أزماتها الماضية. التردد مرة أخرى على النايل سات 11823. الأمر الثاني اللي عاوز أذكر به، ذهبت الأسبوع الماضي بفضل الله تبارك وتعالى بعد خطبة الجمعة لزيارة دار الأيتام في شربين، في شربين دقهلية، بمحافظة الدقهلية. فرأيت صرحا ما كنت أتخيل على الإطلاق أن أرى صرحا بهذا الشكل. دار الأيتام في شربين بمنطقة سوق الجملة، والحقيقة يعني ذهبت إليه وأنا أشق السوق، وقد وجدت حفاوة بالغة من أهلنا وأحبابنا من التجار في سوق الجملة جزاهم الله عنا خيرا. ودخلت إلى دار الأيتام، إلى هذه الدار العريقة الكبيرة بطوابقها المتعددة بتجهيزاتها الرائعة الراقية، فرأيت عجبا. الحقيقة أنا كان بودي يكون معايا الآن أرقام حسابات هذه الدار، وأنا وعدت إن شاء الله أن نذهب وأن تصور قناة الرحمة يعني هذه الدار، وأن تظهر هذه الصورة المشرقة الجميلة للمسلمين، لتؤكد للجميع أن المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى يملكون من الطاقات الهائلة والجبارة ما ينجزون به الأعمال العظيمة الكبيرة. نعم فعلا عمل عظيم بكل ما تحمله الكلمة معنى، وأنا لا أحب التهويل والتضخيم أبدا، فعلا عمل عظيم. وستنقل إليكم الكاميرا يعني هذا المشهد الجميل الذي سيسعد كل مسلم. وبإذن الله تعالى أنا أحث من الآن ممن يعرفون موقع الدار وممن لا يعرفونها، أحث من الآن أهل الفضل وأهل الخير أن يمدوا أيديهم بكل ما آتاهم الله جل وعلا لمساعدة هؤلاء الأفاضل. دار الأيتام في شربين محافظة الدقهلية. أسأل الله سبحانه وتعالى لإخواني الأفاضل أن يزيدهم توفيقا وسدادا ورشادا، وأسأل الله أن يحفظ أولادنا جميعا وأولاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب.